يكفر فرضه بطول يفعلوه فقط وفي القرب الموالي يكملوه. هو حالتين حالتين معناها انك انت عندك احتمالين، واحد منهم انا يمثل لكم براسي، انا ليش اتجيتنا نتوضا وان شاء الله اني كي تنقصر وجهي ظهر وجهي في لمعه ما افطنتله، كي طاير عليه طشه من السموه عاتم طشه من السموه اليابس ولصقت الجبهتي وتخطاتها يجي ما افطنت، واضح لمعه مانعه في جبهتي ما افطنت، وفضلت توضيت وعدلت على اللوم ومشيت عند منين عند منين سد معناها عند منين وفيت من اللوم اللي هو والي افطنت، قال لي حداها عنك وجهك وجات في لمعه ما بتقع صلي شنو واسي الا انا ارجع ونقصر ذيك البيده اللي خاصتني ويالتي الصا متلب لها اعضال وقول اخرى، لان هذه اللمعه خالقه لي في وجهي، اذا يالتي نرجع لوجهي ونمسح على ذيك البيده وتروح، معناها نقصر ذيك البيده ونقصر ايديا الى المرافق ونمسح على راسي ونغسل كرعيه، معناها اياك انت البلوغ من البيده اللي خلق فيه الخلل. هي اللي قال وفي القرب الموالي، معناها الى عاد تتفقدتها من قريب وبالعجله والي معاها، معناها تالم معاها لك اللي بقراها من الاعضاء. الى عدت الصلاه فانت الذي لم عناهوني في التوضيت وصليت ورياك اصلا، قال لي حداها جبهتك ما فانت الذي لم عافيه وهي الحقيقه بتصلي ولساعه توضيت، قال لك لا معناها على انك ارجع وتوه اغسل ليك البيضه ولا تجيب وراها عضو من اعضائك، بقيت اعضائك اتركهم يا غير صلاتك عيدها لان هالوقت طويل ولا مطلوب منك ترجع، واضح وفي القرب الموالي يكمله. ايوه هي اللي رجع وقال ان كان صلى، معناها هي اللي صليت وانت ما زالت فيك لمعه بطلت، واضح. ايوه ومن ذكر سنته يفعلها بما حضر، هذا اللي هي الفريضه هي اللي تبطل عليك، اللي تذكرت فريضه من اعضائك ما تقصرتها والحقيقه لو صليت صلاتك ما اطرا رجعهم، قال له انت كراعك في لمعه جيه بليده ما قصلت وهو الاحوال فصلى يجي مباشره يا اخوي من المسجد يرضى المغرب يغسل لك البيده بنيه، معناها ناوي ان هذا فريضه عليه ويرجع مباشرة يحرم به الإصلاة باطلة لأنه صلى على غير طهر. إلى عاد الصع هذا راه حارة إنه ويجيب الصع قابله واللي وراها، إلى عاد كي قلت لكم ما فطن لقضية ما فطن بها ما هو بعد شيء لا يقصر ذيك البيدة ولا عاد الأحوية فصلى صلاته باطلة. إلى عاد الصع أو سنة يفعلها لما حضر، قال لك الصع لأنك إذا أنت المتفقد إلا السنة كيف مضمضة نسيته والله الاستنشاق نسيته والله الاستنثار أسوأ أنت تفقدته، عدلوا الله للصلاة الجاية ولا ترجع اللورة لأن ترك السنة لا يبطل الصلاة إن شاء الله. البيت مطرط بكل يرتارك فريضة ولكن لا سنة، سنة تذكرها عدلها في المستقبل يا غير ما تبطل عليك ولا ترجع صلاة ما ترى عادل السنة، واضح الكلام. أيوة هذا القدر يكفي به لهذه الشحنة من الأحكام. أيوة لا وبعد إن شاء الله. وبالنسبة لها هي إلى عاد اللي هي اللمعة هذه اللي ذكر فكراعه افطن لها بعد نفات صلى صلاته باطلة به اللي صلى على غير وضوء لأن وضوه مزار خاص، ولا يرجع مباشرة ويقصر ذيك إلا معاه ويحرم ويصلي بصلاته ذيك، إلى عاد مثلا ما بالقرب وبالبعد متجادين به اللي الكرعين ما وراهم شيء، الكرعين هم التالي من له أسوى بالقرب وأسوى بالبعد ما تلفم عليه يكون أنه يقصر ذيك إلا معاه ويصلي طوف به اللي ما تمشي هني ليت البقع معاه من نية الله الفرد، الفرض يغسل بنية الفرض. ها لك شيء ثاني مثل ما هنجو لا هنجو الارتباط الماموم بالإمام دركانه أنت مثلا يبطل على الإمام دون الماموم، والله الماموم دون الإمام، وما خارج مرة تبطل عليهم الخلطة ما يبقى حد يرمسين ما يبطل عليه، وخارج مرة تبطل الله على الإمام وحده ومرة تبطل على الماموميين ما بطلت على الإمام، وهذه هندسة وحاينة للعقوق لا لا تعجلوا لا مثال قدامكم يلعتوا ماكم لا يتوقدوا ايوه شوف قصة احنا بدأنا بالسنن وهو السبع ابتداء غسلوا اليدين وابتداء غسلوا اليدين وردوا مسح الرأس مسح الأذنين هذا شنه أدلته ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن مارك مرة قاعد يتولى الفرائض ويخلي السنن على النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل تولى عنه الواجب ويخلي له هو التكميل لتبين للناس، ومرة يجيب شي من الفرائض ويخلي شي من الفرائض ويجيب شي من السنن ويخلي شي من السنن يحضر السنة فيها كامل، ومرة يقفل عنها الفرائض ويجيب لها السنن، معناها عندها أحوال. ومولانا قال عن الشريعة أن شي منها لا يبين ولا أنه مثلما محضر كل عاد هام ويقبل ولا من القرآن يعقب يضل بهذا القرآن في شيء يشير له ولكن لحد يفهم وقد يفهمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عن جميع الأمة، جميع الأمة متواثرة، لأنه كان يتوضا هيئته ايه يغسل ايديه اولا ويتمضمض يدير ما يهفم ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه الا الهيئة اللي الحمد لله نعرفه. يا غير العلماء اختلفوا الله في درجات من درى المضمضة والاستنشاق كانها واجبة والله ما هي واجبة، والاستنشاق كان واجب والله اختلفوا الله من درجتها عند الله شنو، هل هي واجبة والله لا حد متعدلته خالقش يتفقوا على الواجب كي قلت لكم الليلة الماضية اللي هي فرائض الوضوء لربعاية متفق عليها واختلفوا في ذاك الوقت. كذلك ملي المضمضة متأكد ما في إمام الليل ما قال المضمضة لا تعدل، يا غير واحدين قالوا على انها واجبة، أحمد بن حنبل قال المضمضة والاستنشاق والاستنشاق واجبة، قالوا له قال لهم داخلين فاغسلوا وجوهكم لأن هذا من لوزه جهة من جهة أخرى، قال لهم اغسلوا وجوهكم والفم مهرم لوريكم والله ما مهرم واضح. قال لهم ان الوجه يدخل فيه اجزاء الوجه وانه من الفم واضح وانه بالتالي ما كذا عاد الطريق خلاص يقول له داخل فيه داخل فيه يدخل معه في النقاشة. المهم ان احمد بن حنبل يرى ان المضمضة والاستنشاق والاستنهارة ومسح الاذنين واجب، ما هم سنة واجبة. قال امامنا مالك عليه رحمة الله معه طائفة كبيرة من العلماء قالت لا هو السنة، معناها متعدل فعلهم ومؤكد ان خيارتك تعدل يا ما وجه ولا تركت ما تدرس صلاة ولا تدعو يابا. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اللي بطنه ومؤكد قبال الا هذا الفرائض اللي فتنا عدين، قالوا فاخذنا من ذلك ان القضية قطعا سنة به لان مثلما كان يعدلها وكان محافظ عليها ولا قط ترك المضمضة ولا الاستنساق ومعناها الاستنشاق ولا الاستنثار ولا قصي الليدين الأولاد ولا رد مسح الرأس ولا مسح الأذنين ما قد تركهم حتى لقي الله ولا قد تجبر أبدا يكون مرتب بيناتهم معناها امتالبهم التالبا عندنا واضح الكلام. قالوا فدل هذا على سنيتهم وهذا هو اللي عليه كثير من أهل العلم أنهم قطعا لا بد منهم، يقال لك لا بد إلا معناها أنهم فضليتهم مؤكدتهم يقال شيء هاني ما كان. وكيف ترتيب فرضه ولا المختار؟ أيوة جاءت قضية قال لهم انت رجع ترتيب الفرائض دليلكم عليكم الدليل على ان يا الله الفرائض تتال من ركان نحن راكن قد نقصلوا كرعينهما اللولين ونقصلوا ايدينا الى المرافق ونقصلوا شوخنا ونمسحوا لرصنا كان ليس صح. قال مالك هذا لا سنة وتوف ذا الترتيب معناها ترتيب الفرائض ان ذا اللي نعدل وراك من التالي بلوه لا حد وتوف سنة ان اذا عكسناها قصلنا كرعينهما اللولين نعود اذا عدلنا ما يتوصي غير ما يبطل. قالوا له شنو دليلك؟ قال لهم دليل ان مولانا اللي ترى له يذكر له يذكر له دار بينات والواو والواو ما تدل على الترتيب. المولانا قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ارجلكم الى الكعبين وارجلكم. قال ما دام دار الواو ان الواو تدل على انها ما تدل على انها متاب ناخذ قد تقلبوا كان شنو دليله؟ قال لهم هذا هو المعروف عند اهل العربيه والدليل مالي المولانا قال عن مريم بنت عمران يا مريم اقنوتي لربك وسجودي واركعي وان السجود معروف انه ورا الركوع وسجودي واركعي وارك حد يركع هي الاولى والله يسجد هي الاولى قال له وسجودي واركعي كان ركعي سابق سجدي. قال لهم الواو هون دلت علينا ما علمهم معناها انك ان المعروف ان الواو هون تدخل بين الاشياء ما هي متل سمعتوا وجاب لهم ياسر من الذين لو كله يصب ذا عنده جاء الشافعي طائفه معاه قالوا ما انا الا الترتيب واجب هاد ما عدل وين شنو الدليل؟ قال لهم الدليل على انه عاد ما قال لهم هذا قال مالك ويقول قالت يمكن خلطه والله الا زين غير ما نقول لكم انا شيء زين امي شنو هو؟ سمع أدبة العلماء يا الله لذاقي فيه كان أنا ظليت اللام أرد وحدين بالطول رؤوسهم وهو ما هم فاهمين شيء أسوأ هذا هو الباقي إن مشارك ما عندكم يا بقرية يا الله لي كان يوال لك يهون البوتيك يوال الله يلم الله يبيع ويلم يلم يلم يجي في الله إلا هيرقلي هو كم حصل عليه لبنته مبعورة وهو باع ليلة ذيك الأولى مر ولا ما في الأخرات مر ذكر هو اللي ذقي، انا قال هذا اللي يلم فيه خياطه مقعوره ذاكر خطير. الله يعطينا خير ذات. انا قصدي بنقول لكم لبيد، انا اعرف شو الناس ما يفهم لبيد الله يا غربية دي خارجة مادة لا بعد يجي كتب هذا من جهل لما هو صحيح ان دور موقكم لكنكم تصحوا كان يعود الى اشياءكم انا قلت لليه مرة قديكم قلوا ما انا بدلتوا حتى بدلتوا حتى يا غار قولوا لا ما اضبطناها احنا قايل لك ان قتل سمعنا فيه لدين الى ما اضبطناها احنا ما معناها ان ما هي موجود موجودة حتى يا غار ما تخاصوا اللي حد يرفض اسمعوا قال الشافعي عليها رحمة الله طائفة معاه من العلم ايه قال لكم مالك وقال معاه جماعة من اهل العلم زين يا غير أمة اللي حانوا نحن نبين لكم حجتنا ترتيب قالوا لهم حد كامل عاقبوا هو قلبوا زي بكرعية سابق وجهه ذاك نمر عكسه جاه من تحت ذاك ما يصح عدى المعصية وهوه ما أصلح قالوا لهم شنو الدري قالوا لهم مالك الطائفة مثلا على سبيل المثال مالك قالوا لهم مالك قلتوا انه دليل انه زين قالوا لهم اسمعوا ما اللي دري نحن وصينا قالوا لهم انا قبل ذلك قال مالك مخالق إشارة دارها مولانا زايد الهلاية اللي احتج بها مالي وزيانة عندكم هي ما هي نحتج احنا بيها ضد مالي لا نفسنا دفعه ولا نرد عليه به ايه تقع لا يلعنده ما هو الشيء هذا قال لهم لأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم الواو حقتوا انها ما هي للترتيب انها ما تدل على من التالي وانها مرة تجي بنات الاشياء ما هي متالبة ليكش معناها يا غير احنا قالوا لهم وسائل نقول انها هون متالبة وان الهام مالك ما هو بصورته دي بين اللي مولانا دخل بينات همسحه وان المسح ما هو كيه الغسل لعابية ما هو مرتب ما يندار بينات الشي ما هو منه ان الشي وارك ما فرض عليه متالب ان الشي ننعود يغطي متالب ما يدخل فيه الشي ما هو منه انه كان مولانا يدور ده ما يتالب معناها يدور وما يتالب يعود قبيل ما دخل بينات المسح معناها الوعاد ما يدور ويتالب ما يديره بذا الشكل النظامي اللي القصر متالب ومدخل بينات حد ما هو منه وهو المسح قالوا تدخل فيه الشي ما هو منه يدل على انه هو ما قد يتفرق ما هو لا فرقته الشريعة ما فهمتوه والله ما فهمتوه ان نمسحوه ما يكيوصلوا ومن ودخل القصيل بينات معناها المسيح بينات القصيل دل على ان هذا الترتيب ما يقد يعدل ما هو بالصوره والحج جاء اخر ودخل واضح ان ادخال المسح بين اعضاء اخرى مختلفه عنه في الحكم الدل على ان الترتيب لا بد من انه ملاك يدير المسح وحده ويقيد المسح يا غير مين ندار بيناته معناه انه لا بد من احترام هذا النظام فهمتوه ما شاء الله اغسلوا وجوهكم وايديكم الى قالوا عندك دليل ثاني يا قعر الناس معناها وانا عندك دليل ثاني قالوا ما وصل عندي قالوا شنو قاسلهم حديث في الحج سمعوا انتم هذا الذي الاغواء قالوا خالق حديث قط جبرت عنا بسلمة في الحج ها من ينطبقوا في لغو قالوا شنو قالهم النبي صلى الله عليه وسلم قط جاي ماشي في الحج وشال الصفا والمروة الصفا والمروة كديتين في الحج يمشي لقاه بيناتهم بالطواف بين معناها السعي بين الصفا والمروة قال من يجي النبي صلى الله عليه وسلم للكدية الأولى منهم وقف عندها وقال بسم الله ابدأوا بما بدأ الله به ناهي نبدأ بالصفا قبل المروة لأن القرآن قال لي إن الصفا والمروة ابدأوا بما بدأ الله به قالهم فدل هذا الحديث أن الله إذا بدأ بأمر يجب أن يحترم كما رتب الأخيار وإني ما قدر أتعاقم على الترتيب إلا بدليل قالهم ابدأوا بما بدأ الله به ما دام قالهم النبي صلى الله عليه وسلم عدل قال قدام الأمة ابدأوا بما بدأ الله به وبدأ بالصفاء دل على أن الترتيب المذكور إذا ورد لك ما تبقى تخرج عنه إلا بدليل واضح وقالهم دليل عليهم من الرواية المولانا قال من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و قالوا من ركانكم تقدروا تبدوا وتعدلوا النبيين هم التحتانين عدلوا بعد ويدكم النبيين والصديقين هذا أصل وأولا تفيد الترتيب النبيين يقعدوا تحت والصديقين فوقهم لكن يتعدلوه ما ترى يكلم عقبه إذن قال هنا الترتيب بعد اللي يتخرم معناها من هو من مولانا لا حد بعد يحترمها ويعرف انها ما خيطها القرآن لخياطة يكون يا ما تحترم افتيح فيها الطرعة ما هو من الصف يفهمتوه هو اذا معناها قال لهم على ان القضيه لا بد من راعي. جاب لنا السنن وهو السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الراس. ليك رد مسح الراس ومسح الاذنين والمضمضه والاستنشاق دليلها كامل موجود في حديث واحد راويه الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي وغيره. معناها الهيئه المتفق عليها بين المسلمين ان مثلا كان وضوء تم يعدل به الهيئه من الجمله حتى انتهى. وبالتالي قاع ما كسروا فيها العلماء اللي ناقشوا الا من دركان الا من هواجب والله ياك سنه والله ياك مندوب. اما من هذا يقعد ينكرها لقاه هذه الامور اللي كان ينكر ما ناكل احد. هذا الفضائل التسميه والبقعه الطاهره ما ناكلها احد من اهل العلم. لغير لا بعض منهم يقول انها بسيطة وبعض يقول انها سنة اختلفوا لا في درجتها واما في اصل وجودها هي ما في واحد يقدر ينكرها. اذا الامة اتفقت في وجودها واختلفت في رتبتها ودرجتها. خلاف محصور في هذه النقطة. حد قاعد يفهم هذا مثلا ينقرش له الشيء اللي هو ما يتفرق عليه. اتفقوا على اعتبارها واختلفوا في درجتها كانها سنة كانها مندوب كانها واجبة. لغير قد واحد يلفت صبح يقول لا أنا ماني قابل تسميته. أنا همك حد يسمي ما قد يقول هرجة. حتى أن الشوكاني الشوكاني هذا الإمام المحدث المتأخر يعتبر أن حد قاعد والله ما سمى لا وضوء له. لأنه في حديث ضعف وهو العلم أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. قال مالك وطائفا أهلك يذكر اسم الله ما معناها يقول بسم الله يذكر من التذكر أي يعود حاضر النية لأنه لم يثبت عنده حديث في التسمية. قال فالقضية هنا تفسر بالتذكر لا بأصل النطق بها. قالوا الأخرين أنت همك تهرم من اللهو هذيك ذكر اسم الله لا بسم الله على باب لا حد يسمي. قالوا لا ما ثبت عندي حديث في ذلك. إيه ومالك عنده رواية لين يجيبوا الورق بعض الأحاديث وعد ما هو جابر الهائدي اللمتينة يخرص العلماء اللي يدرك من علماء المدينة به اللي هو يدرك النبعة. هو مالك يخلي سنة قيل 96 وقيل 94 وقيل 93 عقاب المية الأولى ما مضاف عليه المية الأولى وغنى بسدرم إني جدع ودارك النبعة مزارة قري ويجبر الناس اللي جابر الناس اللي جابر الصحابة. قال أنا ما قد نعود أحاديث نجبرها ونخرص العلماء كاملين الفقهاء في المدينة لهم ما فيهم حد يعدله. إذن هذا الحديث ما هو على بابه بيلي لعاد حقيقي ما يعود زمن المسلمين اللي رابي وفيه اللي دارك وحدين داركين الصحابة عدوا بعد المبيقة ما قطعوا المبيقة. إذا معناها أن الراجل اللي راوي الحديث معناها أنه وهو وسوس وهو تخلط عليه الحديث وهو زاد فيه. أما المعود مرده ثابتة في الدين ومع علماء المدينة اللي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عالم بها هذا الحديث هو شكوي. يعودوا وحدين يطيحوا فيها عمي هذا الحديث صحيح وما لقع خرصوا من بلاد أخرى خرصوا منه صحته ما دام أهل المدينة لا يعرفوه هذا الحديث ما وضع. هذا الحديث فيه علم ما فطرون فهمتوا الكلام؟ طيب هو يجيب شيء من الفضائل ما بكلم يعطيكم شيء والذي اللي عليه الفضائل الكرب يعمل هذه التسمية والبقعة الطاهرة. البقعة الطاهرة استحسان استحسان أحد كاع كامل الله يذكر مولانا يغطو عود الله بليت طاهرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أرجع لك يعطون عذره يعبد مولانا يعطون الله عذره بأسوه طاهر ومكانه طاهر ومستقبل للقبلة حتى يكون على أكمل الهيئات. يعطون عذر الله مثلا على حالة مستعدة مع أن ذكر مولانا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تاكي وراقد قال النظر العبادات يحصل منها يعود شروطه يكون ذكر مولانا بلا شروط. أي حد عليه الجنابة يذكر مولانا يتم لا يذكر ولقرأ يا ما يقرأ ونهي نعقبه نجبره نهي نعقبه نجبره حد عليه حدث هو الجايز له وش ما هو جايز له. لكن شاء الله يتصبره ربما نجبوها في الدروس القادمة القريبة إن شاء الله. موانع الحدث معناها رقاء عليه حدث إن الحدث حدثين نوعين خارج منه أكبر وهو المله ما يقرأ وخارج حدث صغير يجد مله يتم لا يقرأ. عمر بن الخطاب مشى له يبون وجاهم يقرأ القرآن قالوا حد لي يا أمير المؤمنين انت كأنك كبرت ومع ذلك تقرأ. قال له انا ماني انا ما علي جناب انا هي لابرت ان قد الله نقرا ما تيمم يا غير افضل لك انك ما تقرا انت تيمم والله تتوضا لعت من اهل اللغه به اللي النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم عليه واحد قال له السلام عليكم جابر بن بدي قال له السلام عليكم يا رسول الله ما جاوب تمام ندعو الا ما كن في النبي صلى الله عليه وسلم رجع مع حمق النبي صلى الله عليه وسلم هم جاوبوا له لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اننا نرد السلام وهو ما ادري يرد السلام ذاك شكيل لا طاري مرده قام الله يتبعه إن انحاز على حيط من الطين وضوع ويد والله شي ونكت فيه دق منه شوي أنا حتت منه شوي إن قامت غبرته وطرح يجي على الحيط وتيمه والنبي سلام أصلا ما يتيمه يغير تيمه منارك باوت راح يديه وتيمه وقالوا وعليكم السلام ورحمة الله انقبعوا من هذا انواع عليكم السلام يجب حد يأخرها إلى عدل يصرط لقمه واحد في الواية والله واحد المردة عجلان يجب يسكت عنونين يفوت يصيب بال من ثم يقول له وعليكم السلام يا أخوي الحق ماني مستعيف ويقول له وعليكم السلام سمعته انه قال له وعليكم السلام قال له انا وثري اشرح له يعتبر له قال له انا وسلاني ما رديت عليه بيدي ما كنت على طهارة ولا اخترت اني نذكر اسم الله وانا ماني على طهارة لا مجرد وعليكم السلام نحن نعود على طهارة قبوا منها العلماء علن يا الله حد كامل الله يعدل اي طاعة يا الله عود على طهارة ما استطاع اليه حتى لا ترقد يارتك ما ترقد يكون طاهر لان الملائكة التملاني تتبرم على الزلم زلوتك يقول اللهم اغفر له فإنه بات طاهرة يا مولانا طالبي منك تغفر للمخلوق لانه ماتك يكون طاهر ولذلك ارك من السنة ومن الافضل انك يدعود عليك جنابه لا ترقد ان يتنزل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل غالبا قبل النوم ومرة ينام عليه الجنابة فقال عايد النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللي هو اللي قايد الأمة ويقضي حد الياسر إياك يبين أنه هو الأفضل ومرة ملي ينقر شوي فيه اللي هو ملنجف يضعف ويقضي يرقد مرة ملي عليه الجنابة لعل الناس السيكينة اللي عزت والله فترت والله مغجة والله تعبانة ولي ينقال إحنا قد كان لكم رسول الله قطريناهم ملي يرقد عليه الجنابة ياكل أمة كاملة تجبر قرعة ما تصمق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قالوا لعبت انت وابويا قطس كان دائما ما يرقد عليه الجنابة هو لا قطس يرقد مرة عليه الجنابة يكن أمة تتقاضي يبين الأفضل وليلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد خارج من مكة عاد يدخل في قرى القار متدرج فيه هو وابو بكر وهو أشجع الناس ولا يخاف غير الله لماذا يدخل عود مخفي وعود الكفار يودون وهو مستدرج راسه عنه عندكم أنه أياك عدل تشريع للأمة إياك الناس اللي كلها أذل من بالدرجات يعود إلى برك ما ينقال له أنت قاع مرتد ينقال له أنت قاع عدرت بدعة أنت مالك على السنة السنة اللي حد يمرق راسه السلفية اللي كلها أذل من بالدرجات هو سمعت بعض الكلام هو يقول أنت من فضائل اسكت أزمت أنت أصلا نسيت كركرة واحد عشر فضائل وتتسمية بقعة مطهرة تقليل ماء تقليل ماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي من بعدي قوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيكون من بعدي قوم يعتدون في الدعاء والطهور إن خارج مادة دور الشورى النبي صلى الله عليه وسلم تتخطى حدود الله في مسألتين الدعاء والطهور إذا لا تطهر تزيد على القدر المجهول والدعاء تطلب ما هو جايز له حذر منهم لا تطرى مادة تتخطى حدود الله في مسألتين في الطهارة والدعاء وليلك مولانا يقول ادعوا ربكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين لا تدعين بشي ما اعطيتك فيه لذا يا غارص من دراياك لذا شنو يا كنت رايح نقول لكم في دعاء زكريا يا اما اللي قاعد دعاء زكريا من درا كانوا اعتداء حاشا هو تطلبني من عاقل تطلبني مرة عاقل تطلبني انت ما تولد ولا مرة ما تولد اذا الطلب يسجل فيه وعليه عاد مطروح سؤال للعلماء ما هو ضابط الدعاء المعتدى فيه هل هو ما جرت العادة بوجوده وعليه يكون دعاء النبي هنا خارجا عن المطلوب ولا ما يصح والله يكانوا ما تعوده الناس المولانا يعطي الأصحاب تقولش ما قد طلبت الناس لسألتك لا تطلب المولان واضح معناها ما هو حد وضابط الدعاء المعتدى فيه من الدعاء المأذون فيه هل هو المستحيل عادة وعليه تقول ما تطلب مولانا يكون ممكن عادة لك شاء الله حانون إن نذكره ونشو إن شاء الله ليت الحد في دار النعيم ونفتح قصة زكريا دور إن شاء الله نحاول نفصلكم حدود الدعاء المعتدى فيه والدعاء اللي قد صح يكان حد يطلب مولانا اللي بشي قطراه عند الناس واسمع أن مولانا يعطيه والله يكان له أن يطلب الله الممكن والمستحيل كثرتي هذه نحن نقوله غير بعض الناس يعود نافات عادي جدا في الزوران يفطلتكم به معناها يعتدون في الطهور والدعاء يعود عاد لا يطلبوا مولانا يطلبوا الشماء ما يرتهم كانوا يطلبوا خالق شيء متفق عليه انه اعتداء رغافات مات يا مولانا حيلي يا منز هذا لا تعتد الحمد لله لا خالق انه اعتداء واضح ايش شير فات خلق نيفي والله اذكر يا مولانا ذا اللي خلق انظر عود ما هو صورته انت مجنون ذاك اعتداء ذاك اعتداء ذاك مثل طبيعي اللي خرج عن وضع مع انه ثبت عن احمد بن حنبله انه قال له على انخال قمره له توضع وشاه واحد شاكيل قال له ندورك تطلبني مولانا ذي المره الحامل اخرى تعبته بالطافلات ندور ذا اللي في بطنها يعود ولد اذكر انه غضب عليه قال ايه انتم فشانين انتم تعتبروا نرب اخذ وسجروا قاعوا خالعوا من برزام نادم قانطين شو من عنده قال حد دهره كان ما هو بعيد منه انه السمع يقول اللهم ان كنت جعلته انها فاجعل هذا كرا يا مولانا اللي عدت عدلتها انها عدلها اذكر قلبها ما تدخل ما تنفطر قال انه ما اتم كلامه الا بعد دقائق شهر قالوا عنك المرأة اللي كانت هون مشيها لك وجايه كاملة بمقبرها راهي رزقت ولده الله اكبر يا غير احمد بن حنبله قال عنه ابن الجوزي على الخالق واحد قطع طاها قلم يكتب به في دواية وعلى انه قاعد بوه داره في الدواية اللي اعطاه فترة اللي هو عنده نخلة ما تولد بوه القلم اللي اعطاها احمد وداره في النخلة كانت تولد فولدت وهذا عند واحدين الشركون ما شاسة معجزة لنبي جاء صح كرامة لولي شرك شرك شرك يا اخوتي متطلق سيهون يتحس ايوه انتهى الدرس الدرس كتراي نحاول لا نعطيكم ومبوكم طعمة لدي اللي غير الوقت انتهى ان شاء الله تعودوا فهمتوا يا مروق ايوه ما في سؤال غيرها درس غدا ان شاء الله وراجعين هون ان شاء الله ما هي تتابعوا الدرس هذا ان شاء الله ان شاء الله ما يتخلف حد منكم ان شاء الله استفاد من هذا الدروس الفقه يقرا بيعاشر الدروس الدرجات اللي يقراها في الليل استمتعوا هذه الرياضيات الباشا استفادت القفيه هذا يبقى متمسك بالشحن ايوه يحاول يعود عنده مسجله وعود يعرفه من لغنه ويطلع يتحس ومعايا ما نقاري منه ما يلعبه يا الله يكرر على وذن من الابيات يا كانوا يضبطهم يتموا قارشين له اسم الاحكام ما في ولا سؤال ما في سؤال ما في سؤال ما في سؤال هو قعد ما في سؤال ما في قاع ولا سؤال ما قد يسلم كل وقتنا هذا نظام صار ما فيه شوق ووصرا منه بعد من ينخرج من السيزة يجينا رقا لكن من يراهم للدروس حد منكم جاي لا مكرسع وتوه لا ندور اسئلة ما في جواب على السؤال هاي أسئلة مقفولة ما حدنا مازلنا فاتحين ما نحاول انصات انصات انصات ما حدنا مازلنا متابعين كلام ما نوضح لكم ما امكن ان شاء الله يعني ما اليوم في الوقت انتهى ترموا سلم كل وقت وبعد الصلاة ما نحتاج نتم لكم اي منكم رجال شاني ما بديد والله كذا لا يفهمني على اني مانع لي اللي شمان عليك يا غير ملي في نظام يلا نتعلموا الادب رجا كان يدرس وتعبان يلا نين يوفى خلوه يستراح كلها ما بديد وانا قال لي لا املك شو خالق طال مولانا عدرناه وامنا عليه وراجين ان شاء الله انه ما يحرمنا من اللي جاب المبارك خالق مديدك اله اله اطلب لمولانا يا اخويا فتعدرت اللي قد نعد طلبنا مولانا من كان ضعيفا اعطيه من كان مريضا فشفيه من كان منا كذا اعطينا كذا يا اخويا العتماه انك محروم الا وسع قربة قلبك وحقن طلب مولانا مأمنين عليه المسلمين مستقبلين القبلة مجمعين يدوروا اسم الخير عاد منهم يذكرون مولانا هذا لا ما ينفع خالقة لفلي فلها ما قاعد اسعيها تنفع فيها احراج ولا تلتف وقتها ولا طايبة بها القلوب وخارجة عن لدب ولا تنفع يلا مدة عودة ديبة الكيس هذا اللي كلها انا ندور سؤال من العلم ها من العلم ان التلميذ يحد له يتعلم ان ينقال ولا تصور من ندم ما يصور لكن من العلم ينعد هو من نفسه هام ويتعلم معه ما يلتسم باللي ينقاله هذا ما هو متعلم هذا جبار أكبر إن ينقال لك ما لك مجاوب ولا في أسئلة احترم رغم في سؤال وفاء إذا قال لك مفتوح المجال أمال تربي الله تعالى تجبر سؤالك وتجاوب الروح متموك بيها وتتمونك انت انك جبرت الجواب والتزمت الادب ولعل الله يجعل في ذلك بركة به لي جو طيب ان العذر حراج وحانيني وانا لا عجلان ما هو حد اللي ممكن ارك عجلان نفسي يقي به اللي لعاد عجلان ما يعود يحاني لي مسألة بادية بيك وحكم الله ما تعرف انت تموت لا تحاني لي امشي لو بدني تحل عنك المشكل. اياك ما تجي المولانا متربص بروانا تعرف يسمي وعاد الحق عند رجاج وانا اللي عجلان وخايف ما كوا لا تحني الليل بتحينا العلماء فتبارك الله يقدي مرق منه السك فتبارك الله يفتك تكوش من الابياء يس يا اخويا اللي تولاك من العلماء واقرب مفوضية من العلماء واقبل حكمك وزعر واحد من الاخ لا تمر علينا بالساعات يسلمكم اللي انتم مندرسوا يلعود فيه مادة خرف الرنك ما هي عاطي تنفس وكل هالدور اللي غايف فيكم واقف واحدين ينين يسولوا ويجاوبوا ما تروا يشافوا رايك وهذا يدل على انهم لا شافوا مرقاه رايك يسولوا يقولوا لا ما نجاوبه به اللي انت طالب حاجة ما لك متعلم لا الدور غايفك ونتعبرها يا الله وش الصفحة هذا عندي نواطح هذا نحن اخفهم الدعاء ان شاء الله.